Luna TV. أيدينا تبني الوطن، إنا أصحاب المهن، عن واجبنا لا نتأخر، نعمل بنشاط معا. أيدينا تبني الوطن، إنا أصحاب المهن، عن واجبنا لا نتأخر، نعمل بنشاط معا. الطبيب، أنا الطبيب أعاين المرضى أعالجهم، أنا الممرضة التي دوما تساعدهم. أصحاب المهن، عن واجبنا لا نتأخر، نعمل بنشاط معا. الشرطي، أنا شرطي المرور، أنظم سير السيارات، وصديقي الشرطي يطارد للصمت الطرقات. أيدينا تبني الوطن، إنا أصحاب المهن، عن واجبنا لا نتأخر، نعمل بنشاط معا. البناء، أنا بناء أبني بيوتا كي نسكن فيها، وأنا معلمة أبني الأجيال أربيها. أيدينا تبني الوطن، إنا أصحاب المهن، عن واجبنا لا نتأخر، نعمل بنشاط معا. الفلاح، أنا فلاح أزرع أجني ثمرا ما أحلاه، والخباز صديقي يصنع خبزا ما أشهاه. أيدينا تبني الوطن، إنا أصحاب المهن، عن واجبنا لا نتأخر، نعمل بنشاط معا. أيدينا تبني الوطن، إنا أصحاب المهن، عن واجبنا لا نتأخر، نعمل بنشاط معا. هل أعجبتكم هذه الأغنية؟ لمشاهدة المزيد من أغاني لونا اضغطوا سبسكرايب. أيدي